القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولع بالسحر والدلع، صار عندي ولع بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك ما أجمله. صباحك حلو ومساكي كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم إنها جميلة جدا، وإنها رغم هذا لا تجد إن جمالها له قيمة تدعوها إلى الغرور، وترى أن جمال الروح والخلق الحميد أكثر قيمة للمرأة من جمال الوجه ورشاقة القوام. صاحبة هذا الكلام العاقل يا أخوات المستمعات فتاة عمرها 26 سنة، مؤهل متوسط، لم تتزوج، وتقول عن هذا: أرفض الخطاب الكثيرين الذين يجذبهم جمالي، وأشعر بالخوف من الزواج لما أراه من عذاب وتعاسة بعض القريبات والصديقات وعدم التوفيق في الزواج، وأيضا لأني تعرضت لتجربة مرة حين خدعت في واحد من الخطاب الذين تقدموا لي، أعجبت به وملت إليه وتصورت أنه نصيب السعيد، وتمت الخطوبة، ومنذ الأيام الأولى تكشفت لي فيه جملة من العيوب المنفرة: شكاك، بخيل، نمام، طويل اللسان، وغير هذا كثير. حمدت الله إني لسه على البر، فسخت الخطوبة بلا تردد وقلت توبة. ثم تقول: لي ابن عم أكبر مني بخمس سنين، يعمل بالمحاماة في القاهرة، متزوج من 3 سنوات، وله طفلة عمرها 2 سنين، جاء إلى بلدنا الريفية منذ 2 شهر ليحضر زواج أخته الصغرى، وجمعتني به ظروف المناسبة العائلية السعيدة. وكانت المفاجأة أنه صارحني يا سيدتي بأنه يحبني منذ كنت في الإعدادية في مدرسة القرية، ومع أن الأيام فرقت بيننا ولم نعد نلتقي إلا مرة كل سنة أو أكثر، إلا أن حبه لي يتجدد ويزيد، وأني لم أخرج أبدا من قلبه وخياله. وقال أيضا وبكل صراحة إن أمنيته الوحيدة في الحياة هي أن يتزوجني. استنكرت قوله هذا لأنه متزوج وله طفلة، فأكد لي إنه في غاية التعاسة مع زوجته، وأنه قادر على أن يفتح بيتين، وكلام آخر كثير ووعود حلوة. لم أقل لا أو نعم، وسافر إلى القاهرة وقال إنه ينتظر ردي. لا أخفي عليك يا سيدتي أني مقتنعة به وميالة إلي، فهو مثال للرجولة الحقة والخلق الحميد، وأيضا ناجح في عمله غاية النجاح، ولكني مترددة، هل أوافق أم أرفض؟ يا ابنتي، أنا من مبدأ عدم الزواج من رجل متزوج، وأرى أن هذا هو مبدأ السلامة، وبصرف النظر عن وعوده وكلامه الحلو، أقترح أن تصارحي بأنك لا ترفضيه لشخصه، ولكن لأنه زوج وأب، حتى لو طلق زوجته بحر إرادته تبقى مشكلة طفلته واضطراب حياتها نتيجة طلاق أمها والحضانة وما بعد الحضانة، وقد يجعلك هذا تشعرين بالذنب في كثير من الظروف. وقديما قالوا يا ابنتي، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد الأصبي، الإخراج هاني الهواري. واتقمص وزعل وخصمني كمان. مع حق كريم، يا أميرة بقى حساس قوي، وانتي لازم تراعي كده. صدقني يا بابا، أنا رعيت كل ده ودقيق جدا في كلامي معاه، بس هو كل حاجة بقى يقلبها الغيرة مني بنجاحه، مع ان العكس بقى هو ما تكملهاش يا أميرة، وما تسمحيش لنفسك انك تفكري كده وتفتكري ان جوزك بيفكر كده. انا اسفة يا بابا، ما اقصدش كده طبعا. شوفي حبيبتي، لازم تشجع جوزك، تظهري له اعجابك بشغله وفخرك بيه حتى ولو انت بقيتي ايه. حاضر يا بابا، بس احنا برضو ما وصلناش لحل، انا لسه خايف عليه من الراجل اللي عاوز يشاركه ده. ما تقلقيش يا اميرة، انا بجمع بيانات عن الراجل ده وهعرف كويس سكته ايه. بطمني يا بابا، عشان انا قلقانة قوي. انا عن نفسي معرفش الراجل اللي انت بتقول عليه ده. طب والحل يا ابو دنيا؟ انا مش عاوز كريم يتورط في حاجة غير قانونية. مش يمكن نقبنا يطلع على شونة والراجل يطلع سليم وسكته زي الفل في السوق؟ مش باين يا ابو دنيا، راجل بيطلب من واحد ما يعرفوش الشراك ويخليه يتحمل دخول الكاميرات دي لمصر والورق يكون باسمه، كل دي علامات تخليك قلقان منه. عندك حق يا احمد، على كل حال انا خليت وائل يعمل تحرياته عن الراجل ده، ما تنساش انه زبونه. يا سلام على الزهور الجميلة والورود الحلوة اللي انت زرعها في البلكونة يا طنط وفاء. شفتي يا اميرة، شفتي البلكونة بتاعتي بقت مليانة زهور حلوة ازاي؟ فكرة حلوة قوي، منظر جميل وريحته تسحر، وكل ده بامكانيات قليلة قوي جدا. وبستغرب ليه كل بيت ما بيحاولش يستغل البلكونة بتاعته ويزرعها ورد عشان يخلي الشكل حلو والبيئة صحية. في ناس بتفتكر ان ده رفاهية، لكن في الحقيقة ده امر اقتصادي جدا. وبالمناسبة انا مسافرة الليلة شغل في اسيوط والغردقة، نسجل عن الموضوع ده. موضوع الزهور؟ تقريبا. جامعة اسيوط بدأت مبادرة زراعة سطوح العمارات والمنشآت الحكومية، وكمان محافظة البحر الاحمر عملت كده. تقصد يعني ان الاهالي يزرعوا على سطوح العمارات بتاعتهم؟ طب يزرعوا ايه؟ خضار وفاكهة، المزروعات اللي ممكن نستفيد بيها ونستخدمها. يا سلام، دي تجربة جميلة جدا، ياريت فعلا كلنا نعملها، ياريت نزرع فوق سطوح كل عمارة. المهم يا احمد، كنت حنسى، عاوزينك تشهد. اشهد؟ اشهد على ايه؟ جوازة ولا جريمة؟ لا يا سيدي، وائل راسه الف سيف يكون فيه الشهود على السلفة دي. ما دام الطريقة دي هتريحه يبقى خلاص اشهد. بيني وبينك هتريحنا انا كمان، كده احسن من ايصالات الامانة اللي البي كان عاوز يكتبها على نفسه. راسه ناشفة بشكل وائل ده. ايوه ابو دنيا، بس في الحق وفي النهاية لو حسبتها هتلاقيها كلها حاجات في صالحه مش ضده. أنا عارف ومتأكد يا أحمد، وائل واضح ما بيحبش اللف ولا الدوران، ودي أكتر حاجة عجباني فيه. وأنا كمان، وبالمناسبة دي أنا موافق إني أشهد، بس على شرط. أقدر أعرفه؟ طبعا، يكون لي نسبة من الفلوس دي. عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح مع منى خليل. وضيفتي الأستاذة غادة مصدوم، استشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذة منى. وهنعيشها صح النهاردة بالحوار، بالتفاهم، بالتكافؤ. أستاذة غادة، مهمة قوي في البداية خالص عند اختيار شريك وشريكة العمر، بنتكلم عن التكافؤ، فكرة التكافؤ بين الزوجين في كله، اجتماعيا وثقافيا ويعني وفكريا كل شيء. ليه بقول كده؟ علشان الحوار يطلع مثمر وبناء بينهم، علشان الأولاد يتعلموا، ولما الأولاد يتعلموا التعليم الصحيحة من الوالدين بالتالي احنا نضمن جيل سوي وصحي، ونضمن سعادة زوجية وأسرة مستقرة، وبالتالي يكون في أمن مجتمعي واستقرار في المجتمع كله. هو بداية التكافؤ طبعا مطلوب، في حاجة كمان مطلوبة أكتر، إيه هي؟ القبول ما بين الزوجين. يعني احنا دايما لما نيجي نحط معايير للاختيار، نتكلم عن التدين، عن حسن الأخلاق، عن كذا عن كذا، كلها صفات إيجابية ومطلوبة ما نقدرش إن إحنا نتجاهلها، لكن لازم يكون في قبول بيننا. أكيد القبول ده معناها إن إحنا بنحب نتكلم مع بعض. لأن أنا لما أحب حد أحب إن أنا أقضي معاه وقت، أتكلم معاه، الكلام معاه يعني بيسبب لي نوع من السعادة، بيفرحني. وبالتالي لو الأم والأب سعداء بتواجدهم مع بعض، في عشرة طيبة، في كلام إيجابي ويعني بنوع من الاحترام وبنوع من المودة والفضيلة بينهم، طبيعي جدا أو الأولاد هيطلعوا كده. طبعا بالنسبة للحوار بينهم، أي الحوار له أصول، إيه هي؟ أول حاجة أن أنا أسمع قبل ما أتكلم، يعني ما استعجلش أن أنا أرد على موضوع لسه الطرف الثاني ما قالهوليش بالكامل. يعني ممكن قبل ما يكمل السؤال بتاعه كنا أنا جاوبت، ده ما ينفعش، لازم أسمع كويس، لأن السماع ده بيخلي الطرف التاني يحس إن أنا حاسة بيه، إن أنا مهتمة بسمعه. بعد ما أسمعه لازم أرد عليه بهدوء، مفيش داعي للإنفعال، لأن الحاجة اللي هقولها بصوت عالي لو قلتها بصوت واطي هيسمعها برضو بس هيتقبلها أكتر. في مشكلة بتحصل ما بين الزوجين بشوفها في جزئية الكلام ده، إن دايما الزوج ما بيحبش يسمع من مراته بيقول أصل كلامها مكرر، أصل أنا عارف هي هتقول إيه، ما بتجددش، فمش بيديها فرصة حتى إن هو يسمعها أو إن هي تتكلم. بالظبط كده، يقول أنا عارف هي هتقول إيه مسبقا. يعني أنا هنا بقى بقول للزوجة أنت وشطارتك، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لازم تكوني جاذبة لودن اللي قدامك إن هو يسمعك. وفي الحالة دي لازم تعملي حاجة مهمة، إن أنت دايما شخصيتك تبقى متجددة متغيرة. إزاي؟ تنمية الثقافة، القراية، حضور ندوات، مشاهدة برامج معينة، سماع يعني الإذاعة بتقدم حاجات يعني جدا. تنمي فكرها. بالضبط. تنمي فكرها، تنمي طريقة الحوار نفسه، طريقة إدارة الحوار، ما يبقاش الحوار مثلا في صورة إن أنا بقول له النهاردة بص إحنا هنتكلم في 1 2 3. لا طبعا ما ينفعش. والتنوع كمان أستاذة غادة، يعني مش اللي أنا قلته النهاردة أقوله تاني بكرة وكنت قايلاه قبل كده مبارح، يعني التنوع في الأفكار، التنوع في الحوار، متهيألي ده هيبقى صورة جاذبة إنه عايز يسمع هتقولي لي النهاردة. التنوع في الأفكار وفي الحوار وفي الموضوعات وفي أسلوب العرض. يعني أقولك مثلا إحنا في موضوعات اتكلمنا فيها كتير وقرينا فيها كتير، يعني مثلا لو أنا قلت مثلا في الدراسات التربوية أو الموضوعات اللي إحنا بنتكلم فيها كلمنا عن المراهقين كتير جدا، لكن كل مرة بناخد الموضوع من تناول مختلف بعرض مختلف، بعمل جذب للقارئ إن هو كل مرة بيقرأ الموضوع من زاوية مختلفة فبضيف له وبشده للقراية. أيوة أنا بقى هتوقف عند بضيف له. الزوجة التي تضيف لأفكار الزوج إن هو يحس إن هي فعلا مش مجرد يعني ليها أدوار معينة في البيت بتقوم بيها، لا دي إضافة في البيت، أعتقد إن يتمسك جدا ويحب كل يوم إن هو يقعد ويسمع وتتلاقى الأفكار. بكل تأكيد. وبعدين هي الزوجة مش بس بتضيف للزوج أفكار، أنا يعني بلا غرور الزوجة بتضيف لزوج حياة كاملة. الراجل بدون ست فعلا بيعيش حياة بلا حياة. المرأة بالنسبة للأسرة هي بتنقسم لجزئين، جزء أنوثة وجزء أمومة، هي دي الست. وبدون الاتنين دول ما أعتقدش أن في حياة للأسرة بأكملها. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بكِ وأهلا بشيف أحمد زايد، منورنا في برنامج إلى ربات البيوت. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. النهاردة الحقيقة شيف أحمد هنعمل طريقة عمل عجينة المكرونة نفسها. يمكن كل مرة بنقدم المكرونة بصوصات مختلفة، لكن النهاردة كلنا عايزين نعرف نعمل عجينة المكرونة في البيت إزاي. تمام. عجينة المكرونة الأول 1 كيلو دقيق. أيوة. عليه 6 بيضات وربع كوباية زيت وربع كوب ماء. بنخلط العجين ده كله مع بعض لغاية ما يتجانس ويتكون معنا عجينة. نقول المقادير تاني شيف أحمد. نقول المقادير تاني: كيلو دقيق. أيوة. على 6 بيضات وربع كوباية زيت وربع كوباية مية. جميل. كل ده متوفر في البيت. كل ده متوفر في البيت. طبعا البيض هنكسرها بيضايه بيضايه في طبق لوحدها، عشان لو في بيضايه فيها حاجه ما تبوظ العجين اللي احنا بنعجنه. ايوه. وبعد ما العجين يتخلط مع بعض او يتجانس بنلمه، ما يبقاش فيه فتحات ولا بتاع، يبقى العجين املس. املس وما بيلزقش في البيض ولا البيض. لا انت حضرتك تلميه وهو بيتلم معاكي، طالما ما بيقطعش معاكي ولا بيلزق في الرخامه ولا في ايدك، يبقى كده العجينه كده تمام ناجحه. ايوه. تمام كده. دي العجينه البيضاء. عجينة المكرونة احنا ممكن نشكلها، عجينة المكرونة ممكن نعمل عجينة خضرة بنضيف ليها سبانخ. ممكن نعمل عجينة صفرة بنضيف ليها شوية كركم. ممكن نعمل عجينة سودة بالحبر بتاع الكلماري، بتاع عيون الكلماري. أيوة. ممكن الالوان اللي احنا عايزينها، ممكن بنجر. أيوة. نعمل عجينة الالوان اللي احنا عايزينها. طبعا معظم الاطفال بيحبوا المكرونة، فالالوان دي هتبقى ليهم هيحبوها. اكتر وصحية اكتر ان انت تعمليها في البيت. وفعلا وهي موجودة في الاسواق احنا بنلاقي مكرونات بالوان مختلفة دلوقتي. تمام. هو سهل عملها في البيت، هي الموضوع مش صعب يعني. لكن تشكيلها بقى زي ما مثلا في مكرونة بينا، مكرونة سباكيتي، ازاي اشكلها؟ كل دي حضرتك في مكنه جاهزه فيها شرايط لجميع الاشكال دي. فيها للمكرونه الشريط اللي هي الاعرض من الاسباكيتي، وفي للاسباكيتي، وفي للفرفيلي اللي هي الفيونكا، في في كذا كذا مشط للقصات دي. طبعا ده اللي عنده الجهاز. هي مش جهاز، هي مكنه زي مكنه البسكويت بتاعت البيوت بتاعت زمان. أيوة. اللي هي بتشتغل بالايد دي، كل الناس عارفاها يعني. أيوة. كانت في كل بيوت مصر. دي نفس الموضوع برضو، بتتربط بحلقه على الرخامه بتاعتي. فعلا المكنه دي كانت موجوده لما بنعمل البسكوت في البيت في العيد. انا بدي لحضرتك مثلا، هي زيها زيها مش مش حاجه، مش اختراع يعني. وبنشكل بيها المكرونه طبعا. واحنا بنفرد العجينه لازم نكون بنتعامل معاها بحرص، هي مش عجينه بيتزا فهنلمها بايدينا، لا ده انا عايز سمك معين. السمك اللي حضرتك بتجيبيه من الكيس او بتجيبيه بيجيلك في الكيس. طيب انا دلوقتي لو انا ما عنديش المكنه دي، تمام، انا ممكن اشكلها ازاي؟ نشكلها ازاي؟ هنشكلها يبقى احنا هنتحصر في اشكال معينه. مثلا زي الاسباكيتي. أيوة. وزي الشريط اللي هي الاعرض منها، وزي الفيونكا. انا فرد بمردنه طبعا، مع الفرد بعفر بدي عشان العجين ما يلزقش في المردنه، يروح ويجي معايا. أيوة. بفرد بالسمك المعقول بنظريه بقى اللي بيعمل بنظريته هو السمك بتاع العجينه يبقى قد ايه. ايوه. ويقطع، كلنا عندنا معظمنا العجله بتاعه البيتزا او سكينه صغيره حاميه، واقطع بالسكين طالما انا ما عنديش المكنه، مش هعطل يعني. ايوه. وبعد ما اقطعهم انا بلف يعني، انا جبت بقطع العجين الاول على قد كف ايدي عشان ما يتوهش مني، عشان ايه تطلع مظبوطه. مظبوطه. بعد ما افرده بقطعه على مقاس كف ايدي، وقطعه قطعه من دول او 5 قطع فوق بعض بس معفرين بينهم من بعض دقيق كتير عشان ما يلزقوش، واقطع بالسكينه. وبعد ما اقطع بلفهم على صوابعي وبحطهم على صينيه مبدوره دقيق وبسيبهم ينشفوا. الكلام ده في الاسباكيتي، الكلام ده في الشريط. ايوه. هينشفوا بس ولا في مرحلة تانية؟ ما هو بعد هم ينشفوا لمدة مثلا يوم، انا عملتها النهاردة نشفت. هاجي ما انا عايزة هنسلق عشان ناكل. ما بتاخدش نفس طريقة السلق بتاع السليب بتاعت المكرونة العادية. لأن دي فريش دي بتنزل دقيقة في المية السخنة تكون مية بتغلي وانزل بيها دقيقة واحدة، لأن أنا يعني ما فيهاش جميع المكونات اللي بتتعمل بره فهتبقى الموضوع معايا سهل. يعني هي مجرد تنزل في المية المغلية واشيلها بس اشيلها على ايه؟ اشيلها على الصوص اللي انا هجهزها بيه، يعني ما اشيلهاش واركنها واديها زيت زي ما في مصفى. لا ارفع من المية بمصفى صغيرة وانزل بالصوص اللي انا مجهزه بقى، ان كان بقى صوص احمر صوص ابيض ايا كان. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم. الدكتورة أمال صبري استشارة طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا أستاذة هالة وأستاذة المستمعين. دكتورة أمال، متى نطلق على الطفل أنه يعاني من الأنيميا؟ طبعا هي الأنيميا يعني تعرفها، الأنيميا يعني لا أو فقر الدم، اللي هو الطفل ده بيبقى عنده نقص في نسبة الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء، ودول في دمنا وظيفتهم ان هم بيحملوا الأكسجين من لجميع أجزاء وأنسجة الجسم. فالطفل ده بيبقى عنده أعراض، الطبيب مثلا بيعرف بيشك ان الطفل ده عنده أنيميا انه ظاهر عليه بعض الأعراض، وبنتأكد بفحص الدم. فمن الأعراض مثلا ان احنا بنشك فيها ان الطفل ده بنلاقي وشه شاحب، مفيش فيه دورة دموية، يعني كده بيقولوا مش مورد، يعني وشه شاحب كده، شفايفه شحبة، اللثة بتاعته كمان بتبقى شحبة مبيضة كده، عينيه ما فيهاش نضارة، ما فيهاش لمعة، ما تحت عينيه اسود. الطفل ده بنلاقيه ان هو بيتعب بسرعة، الام بتقول انه بقى متوتر، ما بيركزش، بيمرض كتير لان مناعته بتقل. طبعا بيبقى لما نيجي نفحصه بنلاقي طبعا في علامات معينة في كف ايده، لون بشرته، سرعة في ضربات القلب. فالطفل ده بيبقى فيه علامات واعراض هو بيشتكي منها، ممكن يشتكي من دوخة مستمرة او صداع، او لما يقف كتير يدوخ، بنلاقيه دايما في حالة اجهاد مستمر. والتحصيل الدراسي ده بيأثر على التحصيل الدراسي، محرارتك الاكسجين اللي رايح للخلايا بيقل، فاللي رايح للمخ بيقل، فبقى في حالة خمول عام واجهاد عام. ففي الحالة دي بنشك طبعا، ولازم ان احنا نعمل صورة دم عشان نعرف نتأكد ان في انيميا. ولو لان انيميا انواع، ممكن بتكون اشهر نوع اللي هو بسبب نقص الحديد اللي بنشوفه في معظم الاطفال دلوقتي. فبرضو حتى ده بنعمل له بعض التحاليل الاخرى علشان نتأكد. وفي انيميا بقى بسبب تكسر، امراض تكسر الدم الوراثية والكلام ده، او اللي هي برضو الامراض المزمنة بتؤدي الى وجود انيميا، عدوات وميكروبات متكررة بتؤدي لانيميا، فلازم نتعرف السبب عشان يتعالج صح. دكتورة أمال، هل تناول الأم أثناء فترة الحمل للحديد بيجنب إنجاب طفل بيعاني من الأنيميا؟ طبعا تغذية الأم كويس أثناء الحمل ده بيساعد أن الطفل يبقى نازل وصحته كويس، لكن مش هو دوت اللي ممكن يجنبه قوي، لأن هو هي عادة الأم أصلا أثناء الحمل بيبقى عندها أنيميا، دايما الأمات بيبقى عندهم أنيميا، وبالتالي هو الطفل بالمخزون بتاعه بياخده. صحيح لو في أنيميا جديدة عند الأم برضو ده يبقى مخزون الطفل ضعيف وقليل وينفذ بسرعة، لكن هو الطفل بياخد مخزون معين في جسمه بيكفيه مثلا في الشهور الأولى، وعشان كده بتبدأ عند الطفل ظهور بداية الأنيميا الفسيولوجية اللي هي الطبيعية بعد الولادة، نتيجة بداية نفاذ المخزون المخزن اللي عنده في جسمه من الشهر الثاني. بنبدأ كده الطفل نلاقيه ان هو بدأ بيبقى نازل الطفل ما عند الولادة هيموجلوبينه ممكن 20 و19، بعد كده يبدأ يقل بالتدريج، هنلاقيه في الشهر الثاني بقى بدأ يقل وبيبلغ الذروة بتاعته في الشهر السادس. وعشان كده من الوقاية لنقص الحديد والأنيميا نقص الحديد ان احنا عند الشهر السادس بنبدأ ندي للطفل جرعة حديد أسبوعية طبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لعمر 2.5 سنين، بس بشرط ان احنا نكون متأكدين ان الطفل ده ما بيعانيش من امراض تكسر في الدم. لان خطر ان انا ادي طفل عنده تكسر في الدم حديد. ودي نقطة بحب انبه ليها جدا، لان في بعض الاطباء على طول بيدوا الطفل روتينلي كل يوم جرعة حديد بدون ما يكونوا متأكدين هو ده عنده ما عندوش اصلا تكسر، ما عنده، فلازم نتأكد ان ما عندوش تكسر، والا كده بيسبب ايه يا دكتور؟ لان اللي عندهم تكسر مزمن في كرات الدم الحمراء زي مثلا اللي هم حمى البحر المتوسط، انيميا الخلايا المنجليه، فده في تكسر دائم جواهم، فالحديد بيبقى بيطلع اصلا من جوه الخليه وبيطلع بيمشي في الدم، فلما دول نحلل لهم مستوى حديد في الدم بيبقى عالي جدا. فانا لما اجي اديله حديد تاني فانا كده بزود اللود الحمل بتاع الحديد في الدم، فيروح يترسب في الكبد في الكلى، فده في منتهى الخطوره، هو مش هيفيده ولا يحسن له الانيميا ولا حاجه، هيضره جدا. فلازم اكون متاكده انه ما عندوش امراض تكسر في الدم، واديله اللي هو الجرعه الوقائيه الاسبوعيه، وطبعا نظام التغذيه الكويس اللي يجنبه بدايه من اما يكمل 6 شهور. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.